الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد، نجاوب على بعض الأسئلة الواردة في دروس الخدمة في هذا المجلس الفقهي. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفقه عنه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا العلم والعمل الصالح. يقول السائل: لدي مستحقات نهاية الخدمة عند صاحب العمل، واتفق معي على سدادها على مراحل ولم نحدد الوقت، وكل فترة يعطيني جزءا منها، هل يحق لها زكاة مال في حين أول دفعة استلمت منه لم يمضي عليها عام؟ وما هي القيمة المالية المسموح لها دفع زكاة مال، ولأي مبلغ يحق له دفع الزكاة؟ الأموال التي تكون لنا عند الناس ونحن نستحقها منقسمة إلى قسمين مثل هذا الذي ذكره السائل. فمستحقات نهاية الخدمة سواء كانت عند التأمينات الاجتماعية أو عند شخص معين أو عند الشركة، فهي ملك للعامل والموظف، فهو إذا استلمها يخرج زكاتها مرة واحدة إذا كان قد جاوز النصاب، والنصاب ما يمكن أن نشتري به 85 غراما من الذهب، يعني تقريبا ما يساوي 1000 دينار في هذه الأحوال. وإذا كان الرجل قد اتفق مع صاحب العمل على أنه يستلم هذه المستحقات على دفعات، فينظر هل يمكن أن يستحق هذه الأموال مرة واحدة واختار التأخير، أو أنه لا يمكن له أن يستلم هذه المستحقات مرة واحدة وألزم بهذه الدفعات. فإذا كان يمكن أن يستلم هذه المستحقات مرة واحدة وهو الذي رضي بهذا التأجيل، فإن على كل المستحقات زكاة. وإذا كان صاحب العمل هو الذي ألزمه بالدفعات وهو ملزم بهذا بحسب العقد والقانون، فإنه يخرج زكاة هذه الأموال المستحقة متى ما استلمها لسنة واحدة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل ترتيب السور في الصلاة سنة أم فعل الصحابة؟ بالنسبة لترتيب السور في الصلاة، أولا لا بد أن ندرك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قدم بعض السور على بعض في الصلاة، فقرأ النساء قبل آل عمران كما في بعض أحاديث حذيفة رضي الله تعالى عنه. ولكن لما ننظر إلى تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وإلى فعله عليه الصلاة والسلام، نجد أنه علمنا ترتيب السور. فمثلا كان من فعله عليه الصلاة والسلام أنه في صلاة فجر الجمعة يقرأ السجدة ثم الإنسان، وهذا يعني على ترتيب المصحف. وكان يقرأ في يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد الفاتحة الأعلى، وفي الركعة الثانية يقرأ الغاشية، وهذا على ترتيب المصحف. يقرأ في صلاة العيدين كذلك، ويقرأ أحيانا بقاف والقمر، وهذا على ترتيب المصحف. وعلمنا أن نقرأ في صلاة الركعتين سنة الفجر في الأولى قل يا الكافرون، وفي الثانية قل الله أحد بعد الفاتحة، وهذا على ترتيب المصحف. فهذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأغلب. وقد أجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في عهد عثمان رضي الله عنه على ترتيب المصحف، على هذا الترتيب الذي أمامنا ترتيب السور، حتى إنه لما قيل له: لماذا لم تكتب بين الأنفال وبين براء البسملة؟ قال: يا ابن أخي، إنا كنا نسمع السورة وما كنا نغير شيئا، ولم نسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يبسمل بينهما. فدل أن هذا التوقيف وهذا الترتيب هو توقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا فالسنة ترتيب القراءة في الصلاة، فيقرأ الإنسان البقرة ثم آل عمران ثم النساء، يقرأ سورة الفلق ثم الناس. لكن أحيانا لو غير هذا الترتيب فكره ذلك جمع من الفقهاء، والذي يظهر والله أعلم أن السنة الترتيب، وأن مخالفة السنة هو ترك للسنة وليس فيه كراهة إلا في صورة واحدة وهي الاستمرار على مخالفة السنة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل أستطيع عرض اسم موقعي للبيع مع العلم أن هذا الاسم له شهرة ويحقق أرباحا، وأن الاشتراك السنوي لاسم الموقع ما زال ساري المفعول، وهل أستطيع وضعه في مزاد، فهل يعتبر حكمه حكم بيع الخلو؟ بالنسبة لما يسمى اليوم بالحقوق المعنوية والحقوق الاعتبارية، مثل كون الإنسان يبيع موقعا ويبيع محلا ليخلي المكان للمشتري الجديد، الذي يظهر الله أعلم أنه إذا كان يمكنه الإخلاء وينتقل المكان إلى الآخر بطريقة ثبوتية صحيحة، فأنه لا بأس ببيع هذا الاسم وببيع هذا المحل. لكن ننبه على أمر، وهو أن بعض الناس يبيع الرخصة، وهي الورقة التي تصدر من وزارة التجارة، وبيع الرخص يمنع منه ولي الأمر، فبناء على هذا لا يجوز بيع الرخصة، لأن هذا فيه مخالفة لولي الأمر. الله جل وعلا يقول: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما حكم التداول بالعملات الأجنبية في سوق التداول العالمي والبورصة؟ التداول بالعملات الأجنبية جمهور العلماء أنه لا بأس بالصرف، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يتم القبض والاستلام في نفس مجلس العقد، سواء كان عن طريق الأونلاين أو عن طريق المباشرة اليدوية لبيع هذه العملات. فأنت تبيع ويخرج هذا المبلغ من حسابك، وتشتري ويدخل هذا المبلغ في حسابك في نفس مجلس البيع، فهذا لا بأس به. الشرط الثاني أن يكون هذا البيع للعملات لعملات مختلفة حتى لا يدخل فيه الربا. فمثلا لا يجوز بيع الدولار بالدولار متفاوتا، ولا بيع الدينار بالدينار متفاوتا، ولا بيع الريال بالريال متفاوتا، ولا بيع الدرهم بالدرهم متفاوتا. لكن تشتري مقابل الدينار درهما، ومقابل الدرهم دولارا، مقابل الدولار ريالا، فهذا جائز. مقابل الذهب فضة، مقابل الفضة ذهب، جائز. أما ذهب بذهب مع التفاوت فهذا يدخل في الربا. وأيضا التداول بالعملات الأجنبية لا بأس، بشرط أن لا يكون هناك وسيط ثالث يدخل معك على أنه يضمن الربح ولا يضمن الخسارة، فحينئذ لا يجوز، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل الغسل لليلة الجمعة يغني عن الغسل بعد فجرها؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن المعنى المقصود والمعتبر لغسل يوم الجمعة لسببين: الأول حتى لا يمر على الإنسان أسبوع وهو لم يغتسل، فيجب عليه أن يغتسل، وهذا يرتفع بغسله في ليلة الجمعة أو في يومها. والمعنى الثاني أن يحضر للاجتماع وبدنه طاهر ليس فيه أوساخ، وهذا المعنى لا يتحقق لمن اغتسل في الليل ثم نام ثم عرق أو عمل أو تعب أو توسخ. فإذا كان في ليلة الجمعة اغتسل الإنسان ثم استيقظ في صباح الجمعة وليس في بدنه وساخة ولا عرق، فلا بأس إن شاء الله عز وجل، ويغني ذلك عن غسل الجمعة. يقول السائل: هل تجوز الصدقة للحي، وهل يجب إخباره بذلك؟ الصدقة للحي يعني أن الإنسان يتبرع عن الآخر، هذا تبرع، وهذا التبرع سميناه صدقة، سميناه تبرع، سميناه هدية، فالأسماء لا تغير الحقائق. فالأشبه أن هذا تبرع وهدية، والأصل في الهدية أن يقبلها المهدى إليه. فلو جاء إنسان وقال: أنا أهدي لك هذه 1000 دينار، فقبل، فهذه هدية صحيح. إذا ما قبل ما تسمى هدية. وكذلك لو حفر بئرا 1000 دينار ثم أهدى له البئر مثلا، قال: هذه عملتها صدقة بالنية عنك فاقبلها مني، قال: قبلتها. إذن ما دام قبلها تصح هذه الهدية، وسميناها صدقة أو سميناها تبرع، لا بأس بذلك، والله تعالى أعلم. إذن الصدقة عن الحي لابد فيه من شرطين: الأول أن المهدي يريد بذلك وجه الله عز وجل، ثم التحبب إلى المهدى إليه والتقرب إلى المهدى إليه بإيصال الهدية إليه. والشرط الثاني أن يقبل المهدى إليه هذه الهدية أو هذه العطية أو هذه الصدقة. يقول السائل: ممكن أن تتكلم يا شيخ عن الوصال إلى السحر؟ لأني رأيت فيه خلافا وأقله الكراهة، والصحيح أنه يجوز، والشيخ بن باز رأيه الأفضل الفطر على الوقت وترك الوصال أولى، لأن السنة في حق الصائم هي تعجيل الفطر، والتبس علي الأمر، وهل أهم ما هو أجر الوصال؟ لأني قرأت أن السلف كانوا يواصلون للتقوية وتخفيف للقيام للأجر المضاعف، أرجو التوضيح. أما أن يكون في الوصال أجرا فلا أعلم له أجرا خاصا، لا أعلم للوصال أجرا خاصا، ولكن الوصال إلى السحر أذن به النبي، أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث قال: من كان منكم مواصلا فليواصل إلى السحر. فهذا إذن، إذن الوصال إلى السحر مباح، وإنما المكروه وصال يوم بيومين، وهو أن الإنسان يصوم ثم في الليل لا يفطر ويوصل اليومين مع بعض ثم يفطر، أو يوصل ثلاثة أيام ثم يفطر، فهذا مكروه، وهو الذي كرهه النبي صلى الله عليه وسلم وزجر عنه الصحابة، وقال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقي. والوصال إلى السحر لا يخالف الأمر بتعجيل الفطر، لأن المقصود بتعجيل الفطر لمن ليس ناويا الوصال، لمن ليس ناويا الوصال، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق الذي أمرنا بتعجيل الفطر كان يواصل، فإذا وصاله لا يخالف الأمر بتعجيل الفطر، وكان يعجل فطره إذا لم يكن ناويا الوصال، ويؤخر فطره إلى اليوم الثاني إذا كان يواصل، وهي من خصائصه صلى الله عليه وسلم، يواصل اليومين والثلاث ولا يفطر. وأما نحن فالإذن لنا بالوصال إلى السحر، والحكمة في ذلك ما ذكره العلامة بن رجب وغيره، حتى يكون ذلك أقوى في وأخف في القيام لليل، وأيضا محافظة على الوقت وعدم الانشغال بشيء آخر إلا الذكر والدعاء وتلاوة القرآن والصلاة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما حكم زيادة كريم في دعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، حيث وجدتها في كتابكم أدعية مأثورة، ولقد قرأت أنها زيادة لا تصح، فما الصواب؟ نعم، لا شك أن لفظة كريم من حيث السنية لم تثبت، لكن إذا قال الإنسان إن من السنة أن نقول اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، نقول هذا ليس من السنة. لكن لو قال يجوز أن نقول اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، نقول نعم يجوز. والدعاء الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأدعية فهي منقسمة إلى قسمين: أدعية ذات أسباب وذات أوقات معينة، فهذه لا يجوز الزيادة فيها، وأدعية مطلقة هذا من أدعية المسائل وأدعية الطالبين، فلا بأس بالزيادة فيها، بشرط أن تكون هذه الزيادة صحيحة المعنى. مثلا الذي ورد في القرآن: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، فلو قال قائل: ربنا إني أسكنت ذريتي في بلد فلان فارزق أهله من الثمرات، فهو غير بحسب الحال المناسب، فلا بأس بذلك والله. أما لفظة كريم في دعاء عائشة رضي الله عنها قالت: أرأيت إن رأيت ليلة القدر فما أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، هذا هو الوارد. أما زيادة كريم في بعض طرقه فهي ضعيفة والله أعلم. يقول السائل: هل تتحقق سنة الاغتسال للعيد قبل صلاة الفجر أم يغتسل للعيد بعد صلاة الفجر؟ لا شك أن الاغتسال للعيد يتحقق سواء كان قبل صلاة الفجر أو كان بعد صلاة الفجر، بشرط أن لا ينام بعدها وأن لا يتعرق وأن لا يتعرض للأوساخ، فيتحقق الاغتسال للعيد، لكن الأفضل أن الإنسان يغتسل بعد صلاة الفجر ويتطيب ويلبس ملابسه ثم يذهب ويجلس ويكبر حتى يأتي وقت الصلاة فيصلي، والله تعالى أعلم. يقول السائل: لدي المال ولكني أخذت دينا، هل تجب الزكاة علي؟ بالنسبة لمن عنده مال وهو دين، ينظر يقال له: هذا المال الذي عندك، مثلا إنسان عنده 5000 دينار أخذهم دينا من إنسان، فيسأل: لماذا احتفظت ب5000؟ لماذا احتفظت ب5000 دينار عندك حتى حال الحول؟ حتى حال الحول. فنقول إن من حال عليه الحول وعنده مال ولو كان هذا دينا، كان الواجب عليه أن يرده إلى صاحبه، وإذا لم يرده فإن عليه أن يؤدي زكاة هذا المال، لأنه مال عنده وفي ملكه وقد حال عليه الحول، فيجب عليه أن يخرج زكاة هذا المال، والله تعالى أعلم. بالنسبة للديون، لابد أن ننتبه أن الديون منقسمة إلى قسمين: دين هو حال، فهذا إذا عندك مثلا أنت عليك 1000 دينار دين، وعندك 1500 دينار، وهذا الدين الذي عليك حل وقته، فإذا تخرج 1000 من مالك لأن الدين قد حل وقته، فالباقي 500 دينار ليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة. وأما إذا كان الدين ليس حالا، أي بمعنى مؤجل مقسط، فهذا لا يمنع من خروج إخراج الزكاة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما صحة أحاديث العتق من النار في آخر ليلة على عدد ما اعتق الله في رمضان كله؟ لا أدري ما اللفظ الذي يريده السائل، لكن لا شك أن الله جل وعلا له عتقاء في شهر رمضان، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي مرفوعا، قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة أي من رمضان، وذلك كل ليلة أي من رمضان. هذا الحديث يعني حديث صحيح رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما. كذلك جاء في سنن ابن ماجه من طريق من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عند كل فطر عتقاء، وذلك في كل ليلة، وذلك في كل ليلة. ونسأل الله جل وعلا أن نكون وإياكم ممن رزقه الله سبحانه وتعالى العتق في شهر رمضان، وأن نكون قد نلنا العتق من النيران، نحن ووالدينا وذوينا وأهلينا وإخواننا ومشايخنا وأصحابنا، وهو سبحانه وتعالى كريم جواد، وهو سبحانه وتعالى عزيز غفور رحيم كريم. نسأل الله تبارك وتعالى أن كما وفقنا لقيام شهر رمضان وصيامه، أن يوفقنا وإياكم للمحافظة على هذه الأعمال التي عملناها، والله تعالى أعلم. يقول السائل: أنا شاب في بلد ليس فيه مشايخ ولا طلاب علم يرجع إليهم، وأريد أن أجاهد نفسي على طلب العلم وأسأل الله التوفيق، أود من شيخنا أن يرشدني لمتنين أبدأ بهما مع شرح ترونه مناسبا لنا حتى أقبلها، وبعد ذلك أتواصل معكم لترشدني لمتنين بعدهما، وهكذا، وأعتذر منكم إن واجهني إشكال. الجواب: بارك الله فيك، ترسل رسائل خدمة الدروس يرسل لك الجدول الذي يبدأ فيه طالب العلم. وبما أنك سألت فأنا أقول: أولا ابدأ بحفظ كتاب الله جل وعلا وحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا ابدأ بتصحيح عقيدتك، فابدأ بحفظ كتب العقائد مثل كتاب الأصول الستة للإمام محمد بن وهاب، قواعد الأربعة، الأصول الثلاثة، كتاب التوحيد، العقيدة الواسطية، تبدأ هكذا مرتبا، ثم العقيدة بعد الواسطية تبدأ بالعقيدة الحموية، ثم العقيدة التدمرية، وهكذا إن شاء الله جل وعلا تدرك العلم. يقول السائل: هل الزكاة تعطى لغير المسلم؟ بالنسبة لزكاة الفطر وبالنسبة لزكاة المال أو زكاة الفريضة، الصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا تعطى لغير المسلم إلا في حدود ضيقة، وهي في حدود المؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم هم والمؤلفة قلوبهم هم الذين يرجى بإعطائهم الزكاة الإسلام، أو يرجى بإعطائهم شيء من المال أن يكفوا شرهم عن المسلمين، وهذا مرجعه إلى ولي الأمر وليس إلى أحد الناس، والله تعالى أعلم. يقول السائل: عندي صديقة مسلمة وأهلها نصارى وتسأل عن حكم حبها لأخيها الكافر، هل هو محرم أم يفرق بين الحب للدين وغيره؟ وحصل معها لبس في براءة إبراهيم من آله وأبيه في قوله: وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا. لا بد للإنسان أن يحب أباه الكافر حبا طبيعيا، هذا أمر لا يمكن الخلاص منه، وأن يحب زوجته النصرانية لأنها زوجته، هذا ما لا مناص له منه، ولكن الحب الممنوع هو الحب الديني، فيجب على الإنسان كما يحب زوجته النصرانية مثلا لصورتها وشكلها وأخلاقها في التعامل، أن يبغضها لكفرها، إذن هو يبغض دينها وشركها. كذلك الإنسان يجب عليه أن يظهر البراءة من دين الكافر حتى لو كان أبوه، كما قال إبراهيم لأبيه ولقومه: إنني براء مما تعبدون. لكن هذا البراء لا يمنع من الحب الفطري، فإن إبراهيم عليه السلام أظهر الحب الفطري وقال: يا أبتي يا أبتي، ما قال له: أنت لست أبي، وأيضا قال: ولا أستغفرن لك، وسوف أستغفر لك ربي، وجاء في سورة إبراهيم: رب اغفر لي ولوالدي، فهو دعا، لكن لما مات على الكفر لم يستغفر له، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إذن نحن لا بد أن نفرق بين الحب الطبعي وبين الحب الديني. الحب الطبعي ليس عبادة حتى يمنع منه، لكن مثلا إنسان يحب الحلوى، يحب العسل، وهذا يحب البخور، يحب الورد، هذا حب طبعي لا يترتب عليه جزاء ولا عقوبة. كذلك حب الوالدين، حب الإخوة، حب الأخوات، حب الزوجة، حب هذا حب طبعي، لكن المهم في الحب الطبعي ألا يتغلب على الأمر الشرعي. ولهذا قال جل وعلا مبينا أنه يجب أن ننتبه وأن لا نغلب الحب الطبعي على الحب الشرعي: قل إن كان آباؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. فهناك أحب هناك محبوب، فهذه الآية نزلت في بعض المسلمين الذين كانوا يحبون إخوانهم حبا طبيعيا، لكن جاء التحذير أن لا يكون هذا الحب الطبيعي سببا من التزام أمر الله عز وجل في القول بأن الإسلام هو الحق، في البراءة من كل كفر وشرك ومن كل ما يخالف الإسلام ونحو ذلك من الأمور، وتفصيل هذا في كتب العقائد. فكونك أنت تحبين أخاك لأنه أخوك وإن كان نصرانيا فهذا حب طبيعي، ولكن يجب أن تبغض فيه التثليث، وفي أن تبغض فيه اعتقاده في عيسى أنه ابن الله ونحو ذلك، والله تعالى أعلم. يقول: هل يجوز الصيام ثاني أيام العيد أو ثالث يوم للقضاء؟ بالنسبة لعيد الفطر ليس له إلا يوم واحد باتفاق العلماء، فيجوز للإنسان أن يبدأ القضاء من ثاني يوم شوال، ولا نقول العيد، من ثاني يوم من أيام شوال أو ثالث يوم من أيام شوال، ويجوز كذلك النافلة وصيام ست من شوال، والله تعالى أعلم. يقول السائل: حكم زكاة الفطر على أرملة ولديها عيالها وجميعهم يعمل ولهم مرتب شهري، والأرملة لها راتب زوجها المتوفي، هل الأم تطلع عن عيالها اللي موجودين عندها في البيت أم كل شخص يتكلف بشراء زكاة الفطر؟ أما زكاة الفطر على الأرملة فكونها أرملة لا يعني أنه يجوز لها زكاة الفطر، لأن وصف الأرملة لا عبرة لها في استحقاق زكاة الفطر، وإنما زكاة الفطر يعطى للفقير والمسكين سواء كانت أرملة أو يتيما أو عائلا أو غير ذلك. أما بالنسبة لكونها هي التي تعيل أسرتها وعندها أولاد يعملون، فهل عليها أن تخرج زكاة الفطر عن نفسها وعن عيالها العاملين أو لا؟ فإن كان أولادها الذين يعملون أموالهم معها وهي تنفق عليهم فزكاة الفطر عليها عنهم جميعا، وإن كان أولادها كل واحد منهم له راتب مستقل ودخل مستقل وحساب مستقل فكل واحد منهم يخرج عن نفسه، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما حكم الدروس الخصوصية هنا في دولة الكويت؟ الذي أعرف أن وزارة التربية تمنع الدروس الخصوصية، وبناء على هذا لا يجوز مخالفة نظام الدولة، وينبغي إطاعة ولاة الأمر، لأن الله جل وعلا يقول: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل الإنسان إذا نام يخرج منه روحه أو لا؟ هذه المسألة مسألة غيبية، ولا شك ولا ريب أن الإنسان إذا نام فإن روحه يقبضها الله ويتوفاها الله، كما جاء نص القرآن: الله يتوفى الأنفس، أي يقبض الأنفس حين موتها، والتي لم تمت في منامها، فالأرواح المنومة مقبوضة، أرواح النائمين مقبوضة. خروج الأرواح المنومة عن الأبدان لا يعني كما قال ابن القيم رحمه الله انفصاله عن البدن انفصالا تاما، هناك مع خروجي عن البدن هناك علاقة بينها وبين البدن، ما هي لا نعلم، هذا أمر غيبي. بمجرد ما أن الإنسان إذا يستيقظ روحه ترجع إليه فيستيقظ وينتبه لما يحصل حوله، ولا ينبغي البحث ما الفائدة من هذا السؤال. الإنسان ينبغي عليه أن يدرك أن النوم أخو الموت، النوم أخو الموت. إذا كان النوم أخو الموت كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم النوم أخو الموت، لذلك أهل الجنة لا ينامون، فينبغي علينا أن ندرك أن هناك خروجا للروح شبيه بخروج روح الميت لكنه ليس عينه، والله تعالى أعلم. نختم بهذا السؤال. يقول السائل: زوجي سوف يكون إمامنا بصلاة العيد وهو يصلي على الكرسي. أظن جاوبت على هذا السؤال في الأمس، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.